بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدقه صلى الله عليه وسلم كان أمرا متواترا، المتواتر الذي لا يستطيع أحد قط غصب عنه يظهر. وأنا أذكر لكم نماذج من أعدائه صلى الله عليه وسلم، ليس بي من حاجة أن أذكر أن أبا بكر صدقه فيما يقول، فإن من سلم له بالنبوة مصدق له قطعا فيما يقول، لكن كلامنا مع الذين يجحدون نبوته سواء من كفار قريش أو من اليهود. ففي صحيح البخاري في كتاب المناقب وفي كتاب المغازي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان سعد بن معاذ رضي الله عنه صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا ذهب إلى الشام مر بالمدينة فنزل ضيفا على سعد، وكان سعد إذا أراد مكة نزل ضيفا على أمية، فنزل سعد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أراد سعد بن معاذ أن يعتمر، فنزل على صاحبه أمية بن خلف الصنديد الكافر، فقال سعد لأمية: التمس لي ساعة خلوة لعلي أطوف بالبيت. فانطلقا معا في نصف النهار، وبعدين سعد ابن معاذ بيطوف هو وأمية ابن خلف بالبيت، فقابل أبا جهل، فقال أبو جهل لأمية: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ قال: هذا سعد بن معاذ. فقال أبو جهل لسعد: لا أراك تطوف آمنا في مكة وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم تنصرونهم وتنصرونهم، والله لولا أنك مع أبي صفوان رجعت إلى أهلك سالما. فاغتاظ سعد وكان رجلا، فرفع صوته على أبي جهل: والله لئن منعتني هذه لأمنعنك ما هو أشد عليك منه إلى المدينة. وهم رايحين الشام يمروا على المدينة هيوقفوا في السك، يعطلوا بقى الركب بتاعته. فقال أمية: يا سعد، لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد أهل الوادي. فقال سعد لأمية: دعنا منك يا أبا صفوان، فلقد أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قاتلوك. فلما سمعها أمية بن خلف ذعر ذعرا شديدا وقال يقتلونني بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية بن خلف إن محمدا إذا حدث لا يكذب، ده كافر. ثم رجع إلى امرأته فقال ألا تسمعين ما قال سعد؟ قال إنه أخبرني أنهم قاتلية. قالت بمكة؟ قال أدري. فقالت له إن محمدا إذا حدث لا يكذب، وهي كافرة. فقال أمية بن خلف إذن لا أخرج من مكة. فلما كانت وقعة بدر، وأنتم تعلمون سبب الواقعة، عير قريش، وأن أبا سفيان على العير وأرسل إلى قريش نفيرا يستنفرهم أنقذوا العير. فأبو جهل بقى نادى في قريش استنقذوا عيركم. فأمية لما جاء بقى النفير تذكر، قال لك لا أنا لن أخرج من مكة. فعلم أبو جهل أنه سيتخلف، فجاءه فقال يا أبا صفوان أنت سيد أهل الوادي، ومتى تخلفت؟ تخلف الناس زال به حتى وافق أن يخرج. فدخل أمية على امرأته قال جهزيني. قالت أنسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال إني لن أخرج معهم إلا قليلا، يعني بس أطلع معهم أشجعهم كده ثم أغافلهم وأرجع. فلا زال ينزل، كلما نزل منزلا عقل بعيرة، وقد اشترى أجود بعير بمكة حتى إذا طورد أفلت. فلا زال كلما نزل منزلا يعقل بعيره حتى قتله الله ببدر. صدق المرأة تقول إذا حدث لا يكذب، وهو يقول إذا حدث لا يكذب، لماذا لا يؤمنون به؟ الهداية منحة من الرب العظيم، منحة. الهداية لا تكون بالعقل. إن كثيرا من العقلاء على قمة الكفر الآن وقبل الآن، ما منعتهم عقول، إنما يستفيد المرء بعقله بعد الهداية، العقلية، وينظر في الكون فيزداد إيمانا. لكن الهدى منحة،